راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من سلسلة دروس العقيدة، ولا زال الحديث في الكلام عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. وذكرنا فيما تقدم الحديث عن سببين رئيسين، أولهما الجهل بالعقيدة، والثانية اتباع دعاة الضلالة، دعاة السوء. وحديثنا اليوم في هذه المحاضرة عن السبب الثالث من هذه الأسباب، ألا وهو اتباع الهوى. وهذا هو الأمر الخطير جدا، بل هو المعبود الخفي الذي قد يقع الإنسان في تأليهه وعبادته وهو لا يشعر. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والهوى هو ميل النفس إلى الشيء، وأكثر ما جاء في القرآن على سبيل الذم. وقد قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. فإذا هوى الإنسان شيئا لم يلتفت إلى ما يعارضه. واتباع الهوى هو المتعلق بالقسم الرئيس الذي أشرنا إليه في البداية من الأسباب الرئيسة للانحراف، وهو فساد النية والقصد. يقابل الهوى الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على دينه وطاعة الله وطاعة رسوله، والسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فهما مسلكان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإما الاستجابة للهوى واتباع النفس والهوى الأمارة بالسوء. فاتباع الهوى هو اتباع ما تحبه النفس وتشتهيه مما قد يكون نافعا لها أو ضارا بها. والمقصود هنا هو الكلام على الهوى الضار الذي يحيد بها عن الاستقامة على دين الله عز وجل ومعرفته، وعن دائرة الحق، وهو متابعة الهوى في معصية الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل العديد من النصوص في التحذير من الهوى واتباعه. قال الله تعالى عن بني إسرائيل محذرا أن نسلك مسلكهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا كان ما جاء به الرسول يوافق الهوى اتبعناه وأخذنا به، إذا خالف الهوى تركناه. وهذا للأسف هو واقع كثير من المسلمين اليوم، مما قلدوا فيه الأمم السابقة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، وذكرنا وهو من أخطرها قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يتخذ الإنسان هواه، وهو الذي قلته هو المعبود الخفي الذي لا يشعر به، هو متابعة الهوى في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة للهوى، أن يتابع الإنسان هواه في معصية الله عز وجل، وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل قد حذر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام من ذلك في قوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وجاءت النصوص في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. من الأحاديث، وهذا الذي نخشاه ونعيش شيئا منه في حياتنا المعاصرة، وهي من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وهذا هو الشاهد، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. يعني إذا أصاب الناس هذا الانحراف من الشح المطاع، والنفس مجبولة على الشح، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان الشح يطاع وهوى متبع يقود الناس أهواءهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد اتخذوا الهوى إلى آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان يرى أن ما يقوله وما يراه هو الحق وما عداه فهو الباطل. فهذه من أكبر المسالك الخطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ونحن نعيش ونراها بأمهات أعيننا في واقعنا، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى، إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. ثم بين وعلل لماذا يخشى علينا من اتباع الهوى ومن طول الأمل. قال: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يرى الإنسان الحق فيميل عنه لهواه، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا تحذيرا صريحا وواضحا في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نسأل الله الكريم من فضله. السبب الآخر من أسباب الضلال والانحراف عن العقيدة الصحيحة السوية هو الغلو، الغلو في الدين عموما، الغلو في الدين عموما، ومن ذلك الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد ومجاوزة المشروع، وهو من أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. والغلو معناه من حيث اللغة كما هو المعتاد التعريف به، كما يقول ابن فارس، يقول: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، على ارتفاع ومجاوزة قدر، وفي الاصطلاح هو مجاوزة الحد المشروع في الدين بالاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. تجاوز المشروع في الدين إما في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال، فهذا هو الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

قوم نوح من آدم عليه السلام إلى قوم نوح كانوا على التوحيد، ثم بدأ الشرك في قوم نوح، وسبب الشرك والانحراف عن التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، وهما أشارت إليه الآيات في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن هذه أسماء لقوم صالحين كانوا في عهد نوح عليه السلام، فيعني لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن صوروا عليهم صورا وجعلوا لهم تماثيل، فعبدوا من دون الله عز وجل من باب الغلو فيهم. فلذلك جاء التحذير من الغلو في الصالحين، وهو من أكبر أسباب الشرك والعياذ بالله. وأكثر شرك العرب إنما هو من باب الغلو في الصالحين. وقد جاءت النصوص كثيرة في التحذير والنهي عن الغلو بصوره وأشكاله وألوانه في قول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب، والخطاب لنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في الدين هو أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة السوية. النصرانية أو دين الله الحق الذي أنزله الله عز وجل وبعث به المسيح ابن مريم عليه السلام كان على التوحيد الخالص، وكان على اتباع شريعة موسى عليه السلام السابق له. فلما رفع الله موسى عيسى عليه السلام إليه عز وجل غلا فيه أتباعه، فدخل عليهم الشرك من باب الغلو، فغلت النصارى في المسيح عليه السلام حتى ألهوه وعبدوه وجعلوه ابن الله عز وجل، وغلت النصارى اليهود قبلهم في عزير حتى جعلوه ابن الله نسأل الله العافية والسلامة. فالغلو هو من أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. كما حذرنا الله سبحانه وتعالى، أو حذر الله بني إسرائيل من الغلو، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الكثيرة جدا بسلوك هذا المسلك الخطر. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبب هلاك الأمم السابقة وانحرافها عن عقيدتها التي كانت عليها الصحيحة هو الغلو في الدين والعياذ بالله. وهذا الأمر نعيشه واقعا خطيرا جدا اليوم، سنشير إلى شيء من ذلك بعد قليل. لكن الغلو الآن ما يرى في الغلو في الصالحين في قبورهم، ما يفعل في حول الأضرحة والأموات من استغاثة ونذور ودعاء وغير ذلك من الأمور، هذه كلها من مظاهر الغلو، دخلت إلى هذه الأمة عن طريق الروافض الشيعة، ثم انتشرت للأسف في بلاد المسلمين هذه الأضرحة والبنايات على القبور، دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، الاستغاثة بهم، النذور، الذبح لهم، هذه كلها من مظاهر الشرك والعياذ بالله. وسببها الرئيس هو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب على الإنسان أن كما أمر الله تعالى: فاستقم لا بما تريد أنت وتهوى، وإنما كما أمرت ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهذا هو الصراط المستقيم. يجب الإنسان أن يكون في هذا المقام بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الغلو. الغلو حتى في الأشخاص، حتى الغلو في العلماء ورفعهم فوق أماكنهم واتخاذ هناك اتخاذ علماء كل ما قاله حق، والحق ما قاله فلان والباطل ما رده، هذه مظاهر الغلو موجودة في الأمة للأسف. الغلو في المذاهب، الغلو في الأشخاص، في إلى غير ذلك من الأمور، هو من أكبر أسباب الانحراف عن عقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يجب الإنسان أن أن يستقيم على الطريق الوسط، لا مع الغالين المنحرفين ولا مع المتساهلين المفرطين المضيعين لدين الله وحدوده سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ومهمة ووظيفة العلماء حينما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالغلو من أكبر أسباب الانحراف والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. الغلو حتى في الآراء وفي الاجتهادات وفي غير ذلك من الأمور هو من أكبر الأسباب المؤدية إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. إذن الواجب على المسلم هو كما قال الله عز وجل هو الاستقامة على دين الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة هي الاعتدال، فلا هو مع الغالين ولا مع المفرطين، وهذا هو الحق الذي المنجي الموصل إلى رضوان الله تعالى والجنة. وما عداه إن انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال فمآله والعياذ بالله معروف. يلي الغلو في الصالحين من أسباب الانحراف عن العقيدة السوية الصالحة التقليد الأعمى، التقليد الأعمى والتعصب. والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، العمل بقول الغير من غير حجة. والمراد هو اتباع الإنسان غيره في اعتقاد دين بلا دليل ولا تأمل. هو اتباع الإنسان غيره في اعتقاد دين بلا دليل ولا تأمل. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فكيف تتبعهم. ففاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة، فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. تحدثنا عن أو بدأنا في الحديث عن السبب الخامس من أسباب الانحراف عن العقيدة السوية الصحيحة، وهو التقليد الأعمى والتعصب. وقلنا إن التقليد هو العمل بغير بقول الغير من غير حجة ولا برهان، وهو متابعة الآباء والعلماء والسادة والكبراء والطاعة العمياء لهم من غير دليل. الطاعة العمياء تقابل الطاعة المبصرة، الطاعة وهي الاتباع بالدليل من غير دليل ولا برهان. وقد جاء بيان خطورة هذا المسلك وهو التقليد الأعمى في العديد من النصوص والآيات القرآنية. يقول الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهذا مسلكهم خلاص، كما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فهذه هذا مسلك بغاية الخطورة، وهو أن يكون الإنسان إمعه، وهذا ما ورد التحذير عنه، أن يكون إمعه تابع للناس. وهذه الخطورة تظهر في أنه حينما يسأل عن العقيدة الصحيحة في قبره حين موته يقول: ها ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. هذا ما ينفع. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات من هذا التقليد الأعمى والتعصب لما عليه الآباء والأجداد. قال الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه لا حجة لا للأتباع ولا للمتبوعين، لا للأتباع ولا للمتبوعين. فيوم القيامة يتبرأ المتبوع من التابع، ويتبرأ التابع من المتبوع. ولذلك قال الله عز وجل هنا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، فنتيجة هذه الطاعة العمياء فأضلونا السبيلا. هناك يدعون عليهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب لضلالهم وإضلالهم، ولعنهم لعنا كبيرا والعياذ بالله. لكن لا ينفع هذا التقليد، نسأل الله العافية والسلامة. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا التقليد الأعمى ما عند أهل الكتاب صورة من هذه الصور، وقال الله تعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والمعنى أنهم اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وبلا حجة ولا برهان. وهذه فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله تعالى عنهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، مسلك التقليد الأعمى والتشبه. قال: من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. من وهناك أسباب للتقليد الأعمى، منها العصبية، العصبية إما للآباء والأجداد، للقبيلة، للمذهب، للطريقة، لغير ذلك من الأمور. فلا يرى إلا ما يراه من تعصب له، ولا يسمع إلا له. من ذلك أيضا التنشئة الفاسدة، أن ينشأ الإنسان على التبعية، أن يكون تابعا، أن يكون إمعه يتبع كل ناعق، ولا يستعمل ما أنعم الله عليه من العقل وما أنزل الله تعالى من كتاب ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والتقليد الأعمى يشمل تقليد الآباء والأجداد، تقليد المشاهير والكبراء وغيرهم من هذه الصور. ومن صور التقليد الأعمى في عصرنا الحاضر صور كثيرة جدا الحقيقة في هذا المعنى، ومنها ما نراه عند الصوفية، وكذلك عند الرافضة، وهو أنهم يربون أتباعهم على التقليد الأعمى، على الطاعة العمياء لا الطاعة المبصرة. وهذه أدت إلى أنهم ضلوا عن سواء السبيل، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. والصوفية كما مر معنا من الاشتراطات على المريد هو أن لا يعترض على شيخه، وأن لا يسأل شيخه عما يفعل وما يأمر به. وقاعدتهم لا تعترض فتنطرد، أي عن الطريقة والعياذ بالله. ويقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، مسلوب الإرادة والتفكير والعياذ بالله. فهذه من من من من التربية على التقليد الأعمى والضياع. يكون الناس كالنعاج يقودونهم حيث شاءوا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر في غاية الخطورة التي يجب أن يحذر منها المسلم، أن يكون واعٍ، أن يكون مبصراً، أن يكون متبعاً على بصيرة، يقبل الحق ممن قال به ويترك الباطل من كل من قال به مهما كانت منزلته ومكانته. هذه قضية في غاية الأهمية التي يجب أن يحرص عليها الإنسان والمسلم في حياته. من أسباب الانحراف عن العقيدة السوية اتباع سبل الضلالة، وهذه لها تعلق بالثاني الذي مر معنا، وهو اتباع دعاة السوء. فكل سبيل من سبل الضلالة فعليه دعاة سوء. وقد حذر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده عليه الصلاة والسلام، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل، هي الخطوط الجانبية، هذه السبل وليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك كما مر معنا في الآية السابقة في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع دعاة السوء، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة، عن دين الله تعالى الحق الذي يجب على الإنسان أن يحرص عليه. من وسائل الانحراف وأسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة الغفلة، وهي مرض القلب، وهي من أخطر ما يصيب القلب والعياذ بالله. لأن القلب إذا غفل عن الله تعالى كان عرضة لكل صايد وكاسر من شياطين الإنس والجن. نختم هذه المحاضرة على أمل أن نلتقي بعد ذلك إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.